الضغط، الضغط وسنينه اللي بيعلم بلا ربنا. بص، الضغط انت عندك مجموعات كتير بتنزله، بس انا هشبه لك الضغط ده بحاجة لطيفة. انا عندي موتور وعندي مواسير خراطيم، تمام؟ الموتور ده القلب، والمواسير والخراطيم اللي واصلة بيه موصولة بيه دي عشان تروي أرض، هي الأوعية الدموية، الشرايين والأوردة وكده، خلاص. الضغط لما يعلى حاجة من اتنين، يا إما قوة الموتور زادت اللي هو القلب، الكونتراكشن بتاع القلب أقوى وأسرع، أو الأوعية الدموية خلاص حصل لها كونتراكشن، انقباض، ضاقت. أو حاجة تالتة، إن اترسب فيها طينة في المواسير دي. الطينة دي بالنسبة لجسم الإنسان إيه؟ الكوليسترول والدهون اللي هي الخفيفة، ال HDL، خلاص. بتعمل، بتطلب تحليل كوليسترول لما واحد جاي لك مثلا عنده ضغط عالي ومستمر أكتر من 3 أيام. طيب بالنسبة للمجموعات اللي بتعالجه أو هتعالجه إزاي؟ يا إما تشتغل على القلب موتور، تشتغل على الأوعية الدموية، أو حاجة تالتة بتقلل الحجم بتاع الدم ذات نفسه بحاجة مضرة للبول، دايوريتك. طيب أشهر المجموعات بتاعتها عندك البيتا بلوكر. البيتا بلوكر يعتبر آخر اختيار، هي فعالة وكل حاجة بس آثارها الجانبية وكده. بيتا بلوكرز فيها حاجات سيلكتيف شغالة على القلب بس، وفي حاجات نون سيلكتيف بتجيب معاها الصدر، فلو واحد عنده حساسية صدر ما بتبقاش حلوة ليه لأن هي بتقفله. حاجات النون سيلكتيف، الاندرال، آسف، الاندرال ده اسمه تجاري، البروبرانولول ده أشهره. الحاجات اللي هي السيلكتيف، الاتينولول واللابيتالول، واللي هو المادة الموجودة في الكونكور، البيزوبروستول تقريبا. المواد دي الأسماء التجارية بتاعتها، الاتينولول موجود في الاتين والاتينوريتك مثلا، البيزوبروستول موجود في الكونكور وبدايله. الكونكور ده من أشهر أدوية الضغط على الإطلاق. بالنسبة للبروبرانولول النون سيلكتيف ده موجود في ال في ال يا ربي في الاندرال، خلاص، في تركيز 10 و40، بس ما بستخدموش، ما بحبوش. خش على ال ايه الاتينولول، ده مش الاتينولول، اللابيتالول، بيستخدموه في الحوامل على فكرة، خلاص. بالنسبة للحوامل، بما اننا جبنا سيرتها، الدواء الضغط المسموح بيه لو الضغط رفع في حالة الحمل، ادي الألدومت اللي هو مادته الفعالة هي بيتا ألفا 2 أجونست، اسمها اللهم صل على سيدنا محمد، هيجي دلوقتي الألدومت، ألدومت يا ألدومت، الميثايل دوب، ميثايل دوب، ألفا ميثايل دوب، هو موجود في الألدومت. في تركيزات 250 و500 بتدي 250 3 مرات في اليوم، و500 مرتين وانت ماشي يعني. في حاجة تانية اسمها ألفا دوبا وإبي دوبا، دي كلها وفي مسائل دوبا بنفس الاسم، دي كلها للإيه؟ المسائل دوب دي الدواء الآمن المسموح به الوحيد في حالة الحمل بالنسبة للضغط. طبعا في ناس لا عندها ضغط ده كرونيك، مش جيستيشنال اللي هو بتاع الحمل بس، فده بيمشي على أدوية الضغط، ده موضوع تاني. طيب في اللي هي الاس انهبيتورز، انجيوتنسن ريسبتور، انجيوتنسن كونفرتنج انزيم انهبيتور، اس انهبيتور. بص المجموعه دي دايما هتلاقيها منتهيه ببريل، كابتوبريل، راميبريل، ليزينوبريل، وانت ماشي كده في تركيزات 25 50، في حاجات بيبقى فيها 10 و20 على حسب الماده يعني. انت بتبدا عامه في الضغط بالاقل وبعدين تدي الأعلى. كابتوبريل ميزته إن ممكن تديه تحت اللسان، في تركيزين 25 و50 تحت اللسان، ينزل الضغط بسرعة لو الضغط عالي. أشهر الحاجات الموجود فيها الكابوتين الكابوتين وكابوتريل، خلاص. الليزينوبريل موجود في الإيزابريل كو مثلا، الإيزابريل والإيزابريل كو، في الراميبريل مش فاكر له حاجة، وفي كذا حاجة، المهم إن هي آخرها كلها بريلات. في بديل بقى ليهم، مشكلة البريلات الوحيدة ان هي بتعمل كحة ناشفة، تمام؟ فبديلها اللي هو السرطانات، اي حاجة اخرها سرطان، فالسرطان، كاندي سرطان، كلام من ده. ف هترك زيادة 40 و80 و160 تقريبا. احنا بنقول على ار بي سيز، اي ار بي سي والاس كده سمول، تمام. انجيوتنسين ريسبتور بلوكر، انجيوتنسين ريسبتور كونفرتنج انزيم بلوكر. خلاص الار بي سيز فعاله لكن هي اقل من الاس انهيبيتور، لكن شغاله حلو قوي والاثار الجانبيه اقل. بص الاس بقى انهيبيتور والار بي سيز عاده بريلات والسرطانات بيبقى موجود معاهم هيدروكلوروسايزايد. هيدروكلوروسايزايد دي ماده مدره للبول، وفي نفس الوقت بتشتغل كفازو دايليتور، بتوسع الاوعيه الدمويه، بتقلل حجم الدم معاك وبتوسع لك الاوعيه الدمويه، بتساعد في تنزيل الضغط، تمام. طيب مجموعات ايه تاني عندك بقى؟ الكالسيوم شانل بلوكر دي موجود فيها النيفيديبين والاملوديبين. النيفيديبين موجود في كذا حاجه، الكابريس مثلا ولا كده. الاملوديبين موجود في الاملو، اللهم صل على سيدنا. الكالسيوم شانل بلوكرز ممكن تديهم مع البيتا بلوكر، تمام، لان هما كالسيوم شانل بلوكر بتلغي الاثار الجانبيه بتاعت البيتا بلوكر، بتوسع الشعب الهوائيه شويه فبتعكس الاثر بتاع البيتا بلوكر يعني، تمام. ممكن تديها مع الدايريتكس اللي مديرات البول الموجودة مع اللي هي بتبقى عادة مخلوطة مع السرطانات أو البريلات، لأن كالسيوم شانل بلوكر من أهم آثارها الجانبية إن هي بتعمل إديمة في الأنكل، في الرجل، في المفاصل بتاعة الرجل. خلاص فلما بتدي سايزايد أو كده هيدروكلوسايزايد اللي هو مدير البول بينزل المية دي. طيب في مجموعة تانية اللي هي مدرات البول، عندك اللاسكس. اللاسكس طبعا مشهورة جدا، مادتها فيوروسيمايد، في حاجة تانية اسمها تيروسيمايد موجودة برضو مضرة للبول، موجود منهم حقن وقراص. الحقن فعالة جدا، بتنزل الضغط في ساعتها بسرعة، تمام. مش موجودة طبعا، ما بتستخدمش كعلاج دائم لأن هي بتعمل الكترولايت امبالانس. خلاص في حاجة تانية اللي هي سبيرونولاكتون، دي عشان مرضى القلب ومرضى السكر وكده، لأن هي ما بتعملش الكترولايت امبالانس قوي، وبتساعد على إن هي تحافظ على البوتاسيوم في الجسم. خلاص اللهم صل على سيدنا محمد. في بقى أدوية مساعدة، تمام. الأدوية المساعدة ديت أهمها الحاجات اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد، الحاجات اللي هي بتقلل الدهون في الدم. أشهرها العيلة المشهورة ستاتين، أتروفاستاتين، سيمفاستاتين، كده. الحاجات دي موجودة في الكريستور، ديبيتور، اتور، اتورستات، في تركيزات منها 10 20 40 80، تمام. فانت بتبدا على حسب نسبه الكوليسترول قد ايه. المفروض الكوليسترول ما يزيدش عن 200، لو زاد عن 200 اعرف ان نسبته عاليه ولازم ينزل، ولازم بقى الشخص ده يظبط نفسه في الاكل وكده يعني، الدهون، الحوادق، المسبك، السمين، النشويات تقل كده. خلاص حالات الضغط احيانا بتبقى سايكوتيك، سايكو، بيبقى الشخص مضغوط نفسيا او كده فبتعمل الحوار ده. فانت لو جاي لك مثلا ضغطه عالي شويه او كده ومضغوط نفسيا وبتاع، ادي له حاجه تنزل الضغط في ساعتها، واخبط واحده ابيد كلور في النار حار، اديها له هيروح ينام واستيكانيوس. خاصة لو الشخص اللي جاي لك ده مثلا في العشرينات او في السن المراهقة. انا جالي واحد 16 سنة عايز يخطب، ابوه مرضاش طبعا يعني، ده لسه عيل، ف جاي ضغطه رفع وبتاع والكلام ده، فجابوه لقيناه عايز يروح. كل اللي انا عملته ما ادينوش حاجة تنزل الضغط، حتى اديته واحدة افيل، تمام، بس خبطتها الوريد الصراحة في سرنجة 5 سم واديتها له وريد، وعيش يا معلم، نام قبل ما يطلع من الصيدلية وضغطه اتظبط وزي الفل، بس الموضوع ايزي يعني. لما بيبقى برضه الموضوع نفسي فيه مشاكل، هو مريض ضغط اصلا بس في مشاكل مثلا او في ضغوط او كده، ضغطه بيرفع، بس المفروض ان هو بينزل بعد الحاجات دي ما تخلص، فحاول ما تدهوش علاجات، تمام، حاول تنزل ضغطه مثلا بالكابوتين كل ما يرفع منه باللاسكس مش عارف لحد ما تعدي المشكله. ممكن تلعب له بقى لعبه تانية، يدي له حاجه سايكوتيك، او ممكن تدي له كلورفينرامين اللي هو موجود في الانالارج او الالرجين، اديهوله مثلا قبل النوم ياخده ينام كويس وضغطه يهدى كده وبتاع. ممكن تدي له حاجه زي النيورازين 25 او 75 او 100 او 50، تدي له قبل النوم واحده هيعرف ينام ودماغه هتهدى شويه من التفكير عشان ينهد حبتين. خلاص بالتالي كده احنا غطيناها، الباقي كله هتبقى معتمد على تطبيقك انت العملي ليها وعلى الحلقات ووضع الحالة، كل حالة وضعها ايه.